والآن مع شريط العاشر. العاشر هذا دين من أول الأديان، هذا مثل عباد البقر والحيوانات نسأل الله العافية والسلامة. نعم، قال قبح الله هذين القولين وقائلهما. نعم، قبح الله مقالة الجهمية ومقالة الرافضة. ثم قال حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي من الحفاظ، أبو جعفر البغوي من الحفاظ، توفي عام 400. نعم، وله مسند موجود بعضه وقف عليه ابن حجر وخلاص من المسانيد الثمانية المطالب العالية. نعم، قال ومحمود بن خداش، محمود صدوق لا بأس به. قال حدثنا أبو سعد الصغاني وهو محمد بن ميسر وهو ضعيف. أبو سعد الصغاني محمد بن ميسر الجعفي ضعيف لا يحتج به، وقد أخطأ في هذا الحديث كما سوف يأتي بإذن الله. قال حدثنا أبو جعفر الرازي وهو عيسى بن أبي عيسى مهان الرازي، وعيسى هذا سيء الحفظ ولا يحتج به، فيه ضعف. عن ربيع بن أنس وهو البكري وقيل الحنفي البصري نزيل خراسان، توفي عام 400 أو نحو 400، خرج له أصحاب السنن. وربيع بن أنس هذا فيه خلاف، والراجح أنه صدوق كما قال أبو حاتم والذهبي. نعم، كما قال أبو حاتم الرازي والذهبي. عن أبي العالية وهو رفيع بن مهران، أبو العالية الرياحي البصري، وهو من كبار العلماء في زمانه من أجلة التابعين، حتى قيل أن ابن عباس كان يجلس معه على على الكرسي. نعم، من جلالة أبو العالية، وكان من أجلة التابعين ومن علمائهم رحمه الله تعالى. قال عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا الخبر معلول بعلتين. نعم، العلة الأولى أن أبا جعفر الرازي، نعم، أن عفوا أبو سعد الصغاني ضعيف، وأبو جعفر الرازي أيضا فيه ضعف ولا يحتج به. نعم، وأبو العالية أيضا في سماعة من أبي بن كعب فيه نظر، في سماعة من أبي بن كعب فيه نظر. نعم، هذه كلها ضمن العلة الأولى. نعم، والعلة الثانية هي أن أبو سعد الصغاني، أن أبا سعد الصغاني قد خولف، فرواه الترمذي عن عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية مرسلا، نعم. قال أبو عيسى وهذا أصح، إن عبيد الله بن موسى لا شك أنه أوثق من أبو سعد الصغاني، والصواب أن هذا الخبر مرسل بالإضافة إلى ضعف، هو جمع بين الإرسال والضعف. نعم، فهو مرسل وهو مرسل ضعيف، وجاء هذا الخبر بأسانيد أخرى، فجاء من حديث إسماعيل بن مجالد، نعم، ابن سعيد، من حديث إسماعيل بن مجالد بن سعيد عن أبيه عن الشعبي عن جابر بن عبد الله بنحو هذا المتن. وهذا الإسناد أيضا ضعيف، إسماعيل متكلم فيه ومجالد فيه ضعف. نعم، فأيضا هذا الإسناد لا يصح. وجاء أيضا من طريق عبيد بن إسحاق العقاب عن قيس بن الربيع عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، وهذا الإسناد أيضا لا يصح. روى الفريابي وغيره هذا الخبر فأرسله، رواه عن قيس بن الربيع عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل شقيق بن سلمة مرسلا. ولا شك أن محمد الفريابي ومن معه أقوى من عبيد بن إسحاق العقاب وأوثق، محمد بن يوسف الفريابي. ثم بالإضافة إلى إرساله هو أيضا مرسل ضعيف، لأن فيه قيس بن الربيع، وقيس بن الربيع لا يحتج به. نعم، وجاء أيضا بإسناد رابع، من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، وهو أيضا لا يصح. فهذا الحديث من جميع الطرق لا يصح، والصواب أنه مرسل، والمراسيل التي جاء فيها أيضا ضعيفة. نعم، ومراسيل بالعالية كما قال الشافعي رحمه الله يقول عن مراسيل بالعالية رياح، نعم، يعني أنها فيها ضعف، ليست مثل مراسيل سعيد بن المسيب، وليست مثل مراسيل عروة بن الزبير. نعم، وليست مثل مراسيل أيضا إبراهيم النقعي. نعم، وغيرها من المراسيل القوية. فمراسيل بالعالية رياح، نعم، كما قال الإمام الشافعي. ومن المراسيل التي أنكرت على بالعالية هو المرسل الذي رواه، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي، فجاء أعمى فسقط في حفرة، فضحك من ضحك، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام من ضحك بأن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. فهذا المرسل منكر. نعم، لأن الضحك، نعم، الضحك في الصلاة فخها لا شك أنها تبطل الصلاة، لكن هل تبطل الوضوء؟ لا تبطل الوضوء. نعم، فهذا المرسل فيه نكارة. نعم، وطبعا الأمر ليس من بالعالية، هو العالية كما تقدم إمام، لكن من الذي أخذه عنه، أبو العالية هو العلم من عنده. نعم، لكن بعض الأئمة كسعيد المسيب مثلا يتثبت، ما يروي كل شيء إلا بعد أن يتثبت. أبو العالية ليس مثل سعيد بن المسيب، وليس مثل عروة بن الزبير. ولذلك بالنسبة لسعيد بن المسيب، كان عبد الله بن عمر يسأل سعيد بن المسيب عن قضايا أبيه، عن قضايا عمر، من ثقته وحفظ لها وتثبته فيها. فكان عبد الله بن عمر يسأل سعيد بن المسيب عن قضايا أبيه، أي قضايا عمر رضي الله تعالى عنه. نعم، وبالنسبة لعروة بن الزبير، مثل ما حدث مروان بن الحكم عن بصرة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من مس ذكر فليتوضا. فعروة لم يقنع بهذا فأراد أن يتثبت فأرسل مروان أرسل حرسي يسأل بسرى بن صفوان، ثم ذكر أن عروة ذهب وسأل بسرى بن صفوان. نعم، فلذلك مراسيل عروة أيضا قوية. نعم، فهذا الحديث لا يصح. قال ولم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء، ولا عدل وليس كمثله شيء. وقال محمود بن خداش في حديث الصمد الذي لم يلد ولم يولد. نعم، طبعا الصمد فسر بعدة تفسيرات، منها بأنه الذي لا يقل ولا يشرب أو الذي لا جوف له. نعم، ومن أحسن ما يفسر به ما جاء في الآية، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. فلم يلد ولم يولد هذا من أحسن ما يفسر به الصمد. نعم، قال لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله لا يموت ولا يورث، والباقي مثل لفظ أحمد بن منيع سواء. نعم، هذا الإسناد كما تقدم، هذا الحديث لا يصح. نعم، الذي هو تبارك وتعالى سميع بصير، وما مانع منه غير سميع بصير، ثم قتاله من ذاك سميع بصير، يعبد غير الخالق ذلك الذي هو سميع بصير. قال الله تعالى: سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير لا يمر بها. وقال عز وجل في قصه المجادله: اسمع الله قول زوج ذلك الذي زوجها ويشتكي الى الله. قال ابو ذر: قد كنت امرئ في كتاب القراء خبر عائشه رضي الله عنها سبحان ربي وبحمده وسع سمعه الاصوات من المجادله تشكو الى النبي صلى الله عليه وسلم فيخفى عليه بعض كلامها. فسمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير لا يشتكي الى الله. وقال عز وجل: ام يحسبون اننا لا نسمع سمعهم من الله. وقد علمنا ربنا خالق ذلك انه يسمع القول من كذب على الله، فجعل ان الله فقير فكذبهم الله في مقالته به. رد الله ذلك عليهم وخبر انهم بريء وهم فقراء، واعلم عباده المؤمنين انهم سميع بصير. فكذلك خبر المؤمنين انه قد سمع قول من جاهله وتحاور به صلى الله عليه وسلم من جاهله. وخبر الصديق ابو بكر الصديق رضي الله عنهما انه كان يخفى عليها بعض كلام جاهله مع ربها منها، فسبح خالقها الذي وسع سمعه الاصوات، وقال سبحانه من وسع سمعه الاصوات. فسمع الله جل وعلا كلام جاهله وهو فسمع سماواته مستمع على عرشه، وقد خفي بعض كلامها على من حواها وقرب منها. وقال عز وجل: اليه موسى وفيه امه هارون وامنهما فرعون اذا ارادت ان تطلع عليهما او ان يرضى انني معك لا اسمع وراء. فاعلم الله جل وعلا انه سمع ما قال اليه موسى وفيه هارون عليهما السلام ولم يكن هما به فرعون، واعلم انه لا ما يكون من كل منهم. وقال جل وعلا: تشهد الذي اصاب عبده الى المسجد الحرام الى ربه السميع البصير. وقال في سوره حامل المؤمن: فاستعذ بالله انه هو السميع البصير. واستبصر في السميع البصير وسميع بصير يضر به في جميع الكتاب. وقال عز وجل: بكلمه موسى وفيه هارون صلوات الله عليهما: كلا فلا باياتنا الا نحن المستمعون. فاعلم جل وعلا عباده المؤمنين انه كان يسمع ما يقول بكلمه موسى وفيه. وهذا من الجنس الذي يقول: استماع الخالق ليس الاستماع المخلوق. قد امر الله ايضا موسى عليه السلام ان يستمع لما يوحى اليه، فقال: فاستمع لما يوحى. فلفظ الاستماع لواحد ومعناه ما مختلف، لان استماع الخالق غير استماع المخلوق عز وجل على ان يفعله شيء من خلقه، ودل على ان يكون فعل احد من خلقه شبيها بفعله عز وجل. وقال الله عز وجل: وقل اعملوا ما شاء الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وليس رد الله تعالى ما ذكر عنه عملكم في هذه الايه لرؤية رسول الله ورؤية المؤمنين، وان كان باسم الرؤية الى بعض على رؤية الله امامه وعلى رؤية رسول الله ورؤية المؤمنين. قال ابو بكر: فتدبروا ايها العلماء ومقتبس العلم مخاطبه من الرحمن الاباء فلو بخلق اياه بعبادته من لا يعبد تعبد بكم في كتاب الله جل وعلا سكن منهمنا وقتلان اله المخالفين من الجهميه المعامله. قال خير الرحمن صلوات الله وسلامه عليه النبي: لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اليس من المحال هذا الرجال ان يقول خير الرحمن بيده اثر: لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ويعبه بعبادته ما لا يسمع ولا يبصر، ثم يدعوه الى عباده ما لا يسمع ولا يبصر كالاصنام التي هي من الموتى لا من الحيوان ايضا. فكيف يكون وهو الخالق البارئ السميع البصير؟ فما يسمع هؤلاء الكفار المعامله. عز ربنا وجل على ان يكون غير سميع ولا بصير، فهو تعالى بالاوثان والاصنام لا يسمع ولا يبصر، او تعالى بالانعام: الم يسمع قول خالقنا وبارئنا ارايت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وليدا ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. فاعلم عز وجل ان من لا يسمع ولا يعقل كالانعام بل هم اضل سبيلا. نعم، احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إثبات السمع والرؤية لله جل وعلا. والمقصود بهذا الباب كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى إثبات السمع لله جل وعلا، وإثبات أيضا الرؤية لله سبحانه وتعالى. وليس معنى هنا أنه يريد أن يثبت أن الله عز وجل يرى في الآخرة، لا، هذا سوف يأتي فيما بعد بمشيئة الله، هذا لعل يأتي فيما بعد بمشيئة الله. وإنما المصنف هنا يريد إثبات الرؤية لله جل وعلا، وليس يريد أن الله عز وجل يرى في الآخرة. فأقول هذا الباب المقصود به إثبات السمع والرؤية أي البصر لله سبحانه وتعالى. وهاتان الصفتان العظيمتان من صفات الخالق جل وعلا قد جاءت الأدلة الكثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في إثبات هاتين الصفتين العظيمتين للخالق سبحانه وتعالى، حتى أن بعض أهل العلم ذكر أن هناك في القرآن الكريم نحو من 100 آية في القرآن الكريم نحو من 100 آية في إثبات السمع والبصر لله جل وعلا. إما أن يذكر السمع والبصر جميعا كما في قوله عز وجل كان الله سميعا بصيرا، وإما أن يذكر السمع والعلم معا وكان الله سميعا عليما، وإما أن يذكر البصر لوحده. فهناك نحو من 100 آية في إثبات السمع والبصر للخالق جل وعلا. وفي السنة أيضا الكثير من النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات هاتين الصفتين العظيمتين للخالق جل وعلا. ولذلك جاء في سنن أبي داود من حديث أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما تلا قول الله جل وعلا وكان الله سميعا بصيرا أشار بالإبهام وبالتي تليها، أشار إلى أذنه وإلى عينه، أشار إلى أذنه، أشار بالإبهام إلى أذنه، وأشار بالسبابة إلى عينه عليه الصلاة والسلام عندما تلا هذه الآية العظيمة التي جاء في كتاب الله جل وعلا. وقصد الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك هو تحقيق إثبات السمع والبصر لله جل وعلا، وأن هذا الذي فعله عليه الصلاة والسلام تأكيدا لذلك، تأكيد لهذا الأمر. وقد جاء أيضا حديث آخر رواه البيهقي من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وحسنه الحافظ ابن حجر أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ذكر قول الله عز وجل تجري بأعيننا أشار إلى عينه عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا كالذي قبله من باب تأكيد إثبات هذه الصفة العظيمة للخالق جل وعلا. ولا دل على هذا كما تقدم من القرآن الكريم ومن السنة كثيرة، وسوف يأتي بإذن الله ذكر بعض هذه الأدلة كما في قوله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وكما في قوله عز وجل وكان الله سميعا بصيرا إن الله كان سميعا بصيرا إلى غير ذلك كما هو معلوم. وأيضا من الأحاديث هناك شيء كثير، وسوف أيضا يذكر المصنف شيئا من هذه الأحاديث. وقد اعتنى أهل العلم بالكلام عن هاتين الصفتين العظيمتين من صفات الخالق عز وجل، كما أيضا تكلموا عن غير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى. فبوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب إثبات السمع والبصر، وكذلك أيضا ابن خزيمة هنا، وكذلك أيضا غيرهم من أهل العلم، البيهقي أيضا في الأسماء والصفات، وغيرهم من أهل العلم. نعم، وقد أجمع الصحابة والسلف على ذلك، بل حتى بعض الفرق الضالة في باب الأسماء والصفات أيضا أثبتت السمع والبصر، فالأشاعرة أثبتوا السمع والبصر، فالماتريدية كذلك أيضا أثبتوا السمع والبصر لله جل وعلا، ولم ينكر ذلك إلا طوائف الجهمية والمعتزلة أو بعض المعتزلة. نعم، فهؤلاء هم الذين أنكروا ذلك وأولوا هذه النصوص بالعلم، أول هذه النصوص التي فيها السمع والبصر أول ذلك بالعلم. ولا شك أن هذا غير صحيح، تأويل ذلك فقط بالعلم هذا غير صحيح، بل إثبات السمع والبصر هذا قدر زائد على العلم، إثبات السمع والبصر هذا قدر زائد على العلم. وإن كان يأتي البصير بمعنى العليم، البصير يأتي وكان الله بما تعملون بصيرا، فهنا معنى كان الله بما تعملون بصير، إن الله بما تعملون بصير، إن الله بما تعملون بصير، هنا المقصود عليم. وفي ذلك أيضا إثبات البصر لله جل وعلا، يعني هذه الآية يفسر هنا البصير بمعنى العليم، وفيها كذلك أيضا إثبات البصر لله جل وعلا، يعني كما في قوله سبحانه وتعالى تجري بأعيننا، في هذه الآية الكريمة إثبات العين لله جل وعلا، وفيها كذلك أيضا إثبات حفظ الله ورعايته وكلاءته جل وعلا لعبده نوح عليه السلام. نعم، فإثبات السمع والبصر لا شك أن هذا قدر زائد على العلم، فهؤلاء ظلوا في هذا الباب عندما أولوا هذه النصوص بالسمع بالعلم ولم يثبتوا السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. وقد نقل أيضا إجماع أهل الأديان بالإضافة إلى القصلاني. القصلاني في شرحه على البخاري أيضا نقل إجماع أهل الأديان على إثبات هاتين الصفتين العظيمتين للخالق جل وعلا. قال بل إجماع العقلاء. قال بل إجماع العقلاء. فهاتين الصفتين كما أن القرآن الكريم والسنة النبوية يدلان على ذلك، كذلك أيضا العقل والفطرة أيضا تدل على ذلك. ولذلك إبراهيم الخليل عليه السلام كما ذكر المصنف قال لأبيه يا أبتي لما تعبدي ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يعني هذا شيء معروف بالعقل، كيف تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فهذا لا شك أنه عاجز وليس بيده شيء، فكيف يعبد وكيف يدعى؟ وهذا إشارة إلى الأموات والأصنام الذي كان آزر والد إبراهيم عليه السلام كان يعبدها صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذلك ربنا عز وجل يقول إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أيدي يمشون بها؟ ألهم عفن أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ فربنا جل وعلا أنكر على هؤلاء الذين يعبدون هذه الأصنام، فبين لهم جل وعلا أن هذه الأصنام التي تعبد ليس لها أرجل تمشي بها، وليس لها أيدي تبطش بها، وليس لها عين تبصر بها، وليس لها آذان تسمع بها. إذن كيف تعبد من دون الله جل وعلا؟ فإذن الخالق الذي يستحق العبادة هو من كان بضد ذلك، الذي يستحق العبادة هو من كان بضد ذلك، فهو الذي له أيدي جل وعلا، فله يدان سبحانه وتعالى، وله قدمان جل وعلا، وله كذلك أيضا بصر، له أيمان كما سوف يأتي بكلام المصنف. وقد نقل إجماع أهل السنة على ذلك أو على شيء من ذلك، ذكر الأشعري شيء من ذلك وذكر أيضا ابن القيم، لعل هذا يأتينا فيما بعد بمشيئة الله. نعم. وأيضا أن لله عز وجل سمع يسمع به سبحانه وتعالى، الله عز وجل يبصر ببصر ويسمع بسمع، وهذا مقتضى النصوص. نحن لم نخرج عن النصوص ولم نخالف النصوص، هذا مقتضى النصوص، الله عز وجل أثبت له ذلك سبحانه وتعالى. فما الواجب على العبد؟ الواجب على العبد أن يقول سمعنا وأطعنا، لكن لا شك عليه أن يؤمن بأن الله عز وجل سمعه وبصره لائق به سبحانه وتعالى على الوجه الذي ذكره ربنا جل وعلا عن نفسه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فنفى ربنا عز وجل أن يكون هناك من يماثله، وهذا رد على المشبهة والممثلة، وأثبت السمع والبصر له، هذا رد على المعطلة الذين عطلوا الله جل وعلا عن صفاته، ومن ذلك السمع والبصر. نعم. فأقول أن الأدلة كما تعلمون على ذلك كثيرة. نعم. ثم قال المصنف الذي هو كما وصف نفسه سميع بصير، ومن كان معبوده غير سميع بصير فهو كافر بالله سميع بصير، يعبد غير الخالق الباري الذي هو سميع بصير. قال الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا نحن قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. نعم. ثم ذكر قول الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وطبعا في هاتين الآيتين العظيمتين في ذلك إثبات السمع لله جل وعلا، وأن الله عز وجل سمع قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء والعياذ بالله. وهذا هو قول اليهود، وصفوا الرب جل وعلا الغني الكامل سبحانه وتعالى، وصفوه بالفقر تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ووصفوا أنفسهم وهم الفقراء إلى الله عز وجل، وصفوا أنفسهم بالغنى صلى الله عليه وسلم. وكما قال عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. وأيضا في قصة المجادلة أن الله عز وجل سمع جدالها للرسول صلى الله عليه وسلم فأنزل هذه الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وهذه المجادلة هي حول بنت ثعلبة رضي الله تعالى عنها زوج أوس بن الصامت رضي الله تعالى عنه عندما ظهرها وقال أنت علي كظهر أمي، فذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبرته بما قال لها زوجها، فأنزل الله عز وجل هذه الآية الكريمة التي فيها بيان لحكم هذه القضية والمسألة. نعم. قال أبو بكر أي بن خزيمة رحمه الله قد كنت أمليت في كتاب الظهار خبر عائشة رضي الله عنها سبحان ربي وبحمده وسع سمعه الأصوات، إن المجادلة تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيخفى علي بعض كلامها فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هذا الخبر الذي ذكره ابن خزيمة رحمه الله علقه البخاري في صحيحه ووصله الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم وهو حديث صحيح. نعم. وقول ابن خزيمة كنت أمليت في كتاب الظهار، هذا الذي يبدو والله أعلم ليس كتابا مستقلا لوحده، وإنما هو ضمن كتابه، إما المختصر وهو المسمى بالصحيح، والصحيح مختصر من المختصر أيضا كما يذكر هو رحمه الله. فأقول إن هذا الكتاب إما هو كتاب ضمن كتابه الصحيح، ومن المعلوم أن كتاب الصحيح لم يوجد إلا قدر ربع منه، يعني إلى الحج كله موجود، وعندما بدأ بأبواب العمرة وهو نهاية المطبوع نهاية المجلد الرابع بعد ذلك غير موجود. نعم. أو إلى الآن لم يعثر عليه، مع أنه يعني كون ما موجود من عند إلا بعض، هذا من عهد ابن حجر رحمه الله. نعم. لكن لا يوجد، فإما يكون جزء من هذا الكتاب أو جزء من كتاب المسند الكبير أو الكتاب الكبير الذي أيضا يذكر كثيرا ما يذكر في كتاب الصحيح، أمليت ذلك في كتاب كذا، أمليت ذلك في كتاب كذا، كما يفعل هنا أيضا رحمه الله تعالى. وتقدم لنا أن كتاب التوحيد أنه جزء من كتاب الصحيح، أن كتاب التوحيد هذا الذي معنا جزء من كتابه الصحيح. نعم. وله كتاب التوكل، ويبدو أنه جزء من كتابه أيضا، يبدو أنه جزء من كتابه. نعم. وهو من ضمن مرويات الحافظ بن حجر، وأحيانا يعزون إليه، يعني يعزون إليه بالإسناد إلى كتاب التوكل، وقد يكون موجودا في زمنهم، قد يكون موجودا في زمنهم. نعم. فلا يخفى أن كتب الحديث الكتاب الواحد يحتوي على عدة كتب، يعني مثل صحيح البخاري يحتوي على كتاب الإيمان، كتاب العلم، وقبل ذلك كتاب بدء الوحي والطهارة والصلاة إلى آخره، وكذلك أيضا الكتب الأخرى. نعم. وأحيانا قد تفرد كتب من هذه الكتب الكبيرة، يعني مثلا كتاب السنة الكبرى للنسائي، هناك كتب أفردت من هذا الكتاب، يعني مثل عمل اليوم والليلة أفرد هذا الكتاب، وهو كتاب كبير، مع أنه جزء أيضا من السنن الكبير، مثل التفسير، مثل كذلك أيضا عشرة النساء، كل هذا من كتاب السنن الكبرى للنسائي. نعم. فأحيانا قد تفرد بعض الكتب. نعم. قال رحمه الله، وقال عز وجل: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. طبعا هذه الآية الكريمة فيها إثبات أيضا السمع لله عز وجل، وقد ذكر شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح على الواسطية، ذكر أن السمع ينقسم إلى قسمين: القسم الأول بمعنى العلم كما ذكرت قبل قليل، يعني كما في قوله عز وجل، نعم عفوا، بمعنى عفوا، أن السمع يأتي بمعنى السميع، يأتي بمعنى المجيب، السميع يأتي بمعنى المجيب، السميع يأتي بمعنى المجيب، يعني سمع ذكر رحمه الله ينقسم إلى قسمين: سمع إجابة وسمع للأصوات. سمع إجابة كما في قول الله عز وجل: إن ربي لسميع الدعاء، سميع الدعاء مجيب للدعاء، سميع الدعاء مجيب للدعاء، فهذا سمع إجابة، هذا سمع إجابة. نعم. وسمع الإجابة طبعا فيه إثبات السمع، إثبات صفة السمع لله عز وجل، كما أيضا فيه إثبات إجابة دعاء الله عز وجل لمن دعا، كما في قوله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم. فالمعنى الأول السمع الذي هو السمع إجابة، كما في قوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء. نعم. أي مجيب للدعاء. وهذا كما ذكر الذي هو سمع الإجابة فيه إثبات السمع أيضا لله عز وجل. والمعنى الثاني للسمع هو سماع الأصوات، دعاة الأصوات، وهذا على ثلاثة أقسام، هذا على ثلاثة أقسام: القسم الأول سماع الأصوات وإدراك هذه الأصوات، هذا هو القسم الأول من القسم الثاني، ومن ذلك قول الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وأن الله عز وجل سمع صوتها سبحانه وتعالى فأنزل ما أنزل جل وعلا. والقسم أو المعنى الثاني للقسم الثاني، القسم الثاني ثلاثة أقسام: الأول تقدم، الثاني هو سمع نصر وتأييد، سمع نصر وتأييد، كما في قول الله عز وجل: إنني معكما أسمع وأرى، عندما قال لعبديه موسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، فهذا فيه إثبات السمع والرؤية لله عز وجل، وهو نصر وتأييد، نصر وتأييد وتثبيت لموسى وهارون. ولذلك عندما ثبتهم الله عز وجل ذهب إلى فرعون الطاغية وخاطبه موسى بخطاب عظيم، وخطاب فيه توهيب وتهديد. نعم. قال له أول ما بدأ بالقول اللين قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ثم عندما لج فرعون وطغى وتكبر وقال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، قال له موسى عليه السلام إني لأظنك يا فرعون مثبورا. ففرعون طاغية، فثبت الله عز وجل عبد موسى وهارون فقال إنني معكما أسمع وأرى. نعم، فهذا سمع نصر وتأييد، وفيه طبعا أيضا إثبات السمع لله عز وجل. وهناك وهو القسم الثالث سمع تهديد ووعيد، سمع تهديد ووعيد كما في هذه الآية الكريمة أم يحسبون، أي الكفار والمشركين ويدخل فيهم يعني الفجر، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فهذا فيه إثبات السمع لله عز وجل، وفيه التهديد والوعيد لمن تساهل في معصية الله ولم يبالي في انتهاك حدود الله وفي فعل ما حرم الله والعياذ بالله، فهذا تهديد لهم. نعم نعم. ثم قال وقد علمنا ربنا الخالق البارئ أنه يسمع قول من كذب على الله وزعم أن الله بصير، فكذبهم الله في مقالتهم تلك، فرد الله ذلك عليهم وخبر أنه الغني وهم الفقراء، وعلم عباده المؤمنين أنه السميع البصير، فكذلك خبر المؤمنين أنه قد سمع قول المجادلة وتحاور النبي صلى الله عليه وسلم. والمجادلة طبعا يقال سورة المجادلة ويقال سورة المجادلة، يقال بالنسبة لهذه السورة العظيمة يقال سورة المجادلة وسورة المجادلة بالفتح وبالكسر. نعم. والمجادلة وهي كما تقدم حول بن ثعلبة سميت كما تعلمون هذه السورة بسورة المجادلة لأنها حصل فيها في مفتتح السورة ذكر الجدال الذي حصل بين الرسول عليه الصلاة والسلام بين حول بن ثعلبة. نعم، الجدال الذي حصل من حوله للرسول عليه الصلاة والسلام. قال وخبرت الصديقة بنت الصديق أي عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنه يخفى عليها بعض كلام المجادلة مع قربها منها، فسبحت خالقها، نعم نزهت الله وعظمته الذي وسع سمعه الأصوات، وقال سبحان من وسع سمعه الأصوات. نعم، وفي هذا إثبات السمع لله عز وجل وأنه لا يخفى عليه شيء جل وعلا لا في الأرض ولا في السماء. قال فسمع الله جل وعلا كلام المجادلة وهو فوق سبع سماوات مستوى على عرشه، وقد خفي بعض كلامها على من حضرها وقرب منها، وقال عز وجل كليمه موسى وأخيه ابن أمه هارون يؤمنهما فرعون حين خاف أن يفقط عليهما أو أن يطغى إنني معكما أسمع وأرى. وهذا كما تقدم هذا الذي قال بعض أهل العلم وهو الشيخ محمد العثيمين رحمه الله أن هذا فيه سمع تأييد ونصر، سمع نصر وتأييد نعم لموسى وهارون. فعلم الرحمن جل وعلا أنه سمع مخاطبة كلمه موسى وأخيه هارون عليهما السلام وما يجيبهما به فرعون، وأعلم أنه يرى ما يقول من كل منهم. وقال جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى قوله تعالى السميع البصير. نعم، وفي سورة حاميم المؤمن فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير، واستقصاء ذكر قوله السميع البصير وسميع بصير يطول بذكر جميعه الكتاب. وكما تقدم أن هناك نحو من 100 آية في إثبات السمع والبصر لله جل وعلا. نعم، وقال عز وجل لكليمه موسى ولأخيه هارون صلوات الله عليهما كلا فاذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون. نعم، وهذا أيضا فيه تأييد وتثبيت لموسى وهارون إنا معكم مستمعون. ولذلك جاء في الصحيحين في حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل أنه قال سبحانه وتعالى أنا مع عبدي حين يذكرني وتتحرك بي شفته، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. الشاهد من هذا أن الله عز وجل قال أنا مع عبدي حين يذكرني، فهذا تأييد وتثبيت، ومن كان الله معه فلا تسأل عن حب الله عز وجل وتأييده ونصره لهذا العبد. قال وهذا من الجنس الذي أقول استماع الخالق ليس كاستماع المخلوق، قد أمر الله أيضا موسى عليه السلام أن يستمع لما يوحى فقال فاستمع لما يوحى، فلفظ الاستماعين واحد ومعناهما مختلف، لأن استماع الخالق غير استماع المخلوق. عز ربنا وجل عن أن يشبهه شيء من خلقه، وجل عن أن يكون فعل أحد من خلقه شبيها بفعله عز وجل، وهذه قضية واضحة وبينة. نعم، وأن صفات الله عز وجل لا تشبه صفات خلقه سبحانه وتعالى، كما أن ذات الخالق جل وعلا لا تشبه ذوات خلقه وأنها لائقة به جل وعلا، فكذلك أيضا بالنسبة لباقي الصفات. نعم. قال وقال الله عز وجل وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وليس رؤية الله أعمال من ذكر عملهم في هذه الآية كرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. نعم. وإن كان اسم الرؤية يقع على رؤية الله أعمالهم وعلى رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤية المؤمنين. نعم. ولا شك أن سمع الله عز وجل يسمع كل شيء جل وعلا ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، وبصره يبصر كل شيء سبحانه وتعالى، بخلاف سمع بصر المخلوق، فإن سمع المخلوق كما تعلمون ناقص وضعيف، يسمع ما أقدره الله عز وجل على سمعه، فمن تكلم بعيدا عنه ما يسمع. نعم. ومن كان بعيدا عنه أيضا لا يرى بخلاف الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم أن سمع المخلوق لا شك أنه ثاني يفنى في هذه الدنيا وهو مخلوق، بخلاف الخالق جل وعلا فهو السميع البصير، وهو الذي جل وعلا ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. ولذلك قال عز وجل وكان الله سميعا بصيرا، ففي هذا إثبات دوام السمع والبصر للخالق جل وعلا. نعم. قال أبو بكر أي بن خزيمة وتدبروا أيها العلماء ومقتبسوا العلم مخاطبة خليل الرحمن أباه وتوبيخه إياه في عبادته من كان يعبد، تعقل بتوفيق خالقنا جل وعلا صحة مذهبنا وبطلان مذهب مخالفينا من الجهمية المعطلة. الجهمية هم الذين أنكروا ذلك. قال خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه لأبيه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يعني هذا الشيء عقلا يدركها الإنسان وعقلا يفهمها الإنسان، إذا كان الذي يعبد لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا عمن عبده ودعاه فإذا هو ناقص لا يستحق العبادة. فإذا الذي يستحق العبادة ما كان بعكس ذلك، وهو السميع البصير الذي يغني جل وعلا من دعاه ومن لجأ إليه سبحانه وتعالى. قال فليس من المحال يا ذوي الحجى أن يقول خليل الرحمن لأبيه آزر لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ويعيبه بعبادة ما لا يسمع ولا يبصر ثم يدعوه إلى عبادة من لا يسمع ولا يبصر. هذه حجة واضحة، هذه حجة واضحة. كيف خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام ينكر على أبيه أنه يعبد ما لا يسمع ولا يبصر ثم يدعوه إلى أن يؤمن بإله لا يسمع ولا يبصر؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. لا شك أنه تناقض، تعالى الله عن ذلك. نعم. قال عز ربنا نعم قال كالأصنام التي هي من الموتان لا من الحيوان أيضا، فكيف يكون ربنا الخالق البارئ السميع البصير كما يصفه هؤلاء الجهال المعطلة؟ عز ربنا وجل أن يكون غير سميع ولا بصير، فهو كعابد الأوثان والأصنام لا يسمع ولا يبصر. الذي ينكر السمع والبصر لله جل وعلا وينكر باقي الصفات شبه الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا بالجمادات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا سبحانه وتعالى، بل هو الكامل جل وعلا في كل شيء سبحانه وتعالى. ولذلك تقدم لنا أن من الأدلة على إثبات صفات الكمال لله عز وجل العقل والفطرة، أن من الأدلة على إثبات صفات الكمال لله عز وجل العقل والفطرة. نعم. أو كعابد الأنعام ألم يسمعوا قول خالقنا وبارئنا أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام. نعم. وهذا تشبيه للكفار بالأنعام التي لا تسمع ولا تعقل، يعني يسمعون الحق والهدى والصواب ولا يتبعونه، فإذا هم كالأنعام التي لا تعقل ولا تسمع. قال فاعلمنا عز وجل أن من لا يسمع ولا يعقل كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ثم قال رحمه الله باب البيان من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه طريقة المصنف كما تقدم لنا أن يذكر الأدلة من القرآن الكريم ثم من السنة النبوية ويناقش قول الذين يخالفون ما جاء في القرآن والسنة، يناقشهم مناقشة عقلية مبنية على العقل السليم والفطرة المستقيمة. نعم. فيرد على شبهاتهم ويبطل مذهبهم بالأدلة التي يسوقها. ثم قال على تثبيت السمع والبصر لله موافقا لما يقول من كتاب ربنا، إذ سننه صلى الله عليه وسلم إذا تثبت أو تثبت بنقل العدل عن العدل موصولا إليه لا تكون أبدا إلا موافقا لكتاب الله، حاشا لله أن يكون شيء منها أبدا مخالفا لكتاب الله أو لشيء منه. لا شك أن القرآن مكمل ومبين للسنة، عفوا أن السنة مبينة ومكملة للقرآن الكريم، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فالسنة النبوية تبين وتكمل وتشرح القرآن وتفسر القرآن الكريم، فلا شك ليس هناك ما يخالف ما جاء في القرآن الكريم من السنة النبوية. نعم الإنسان قد يشكل عليه شيء وكأنه يظهر له هذا الشيء أنه مخالف للقرآن، لكن لا شك هذا إنما يظهر لهذا الشخص أو يظن هذا الشخص أنه كذلك، وهو لا شك ليس بكذلك. نعم. فالإنسان إن أشكل عليه شيء يحاول أن يزيل هذا الإشكال، يسأل الله عز وجل أن يزيل عنه الإشكال برجوع إلى القرآن ورجوع إلى السنة ثم كلام أهل العلم، فإن تبين له وإلا يؤمن بكل ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى. لذلك الشافعي الإمام الشافعي ماذا يقول؟ آمنت بالله على مراد الله، آمنت بكتاب الله على مراد الله، وكذلك أيضا بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فمن ادعى من الجهل أن شيئا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تثبت من جهة النقل مخالف لشيء من كتاب الله فأنا الضامن بتثبيت صحة مذهبنا على ما أبوح به منذ أكثر من 40 سنة. نعم. ابن خزيمة رحمه الله يقول لهؤلاء الذين يظنون أن هناك شيء يخالف من السنة يخالف شيء من القرآن، قال: أنا مستعد أن أجمع لهم بين نصوص القرآن والسنة. ونقل عنه رحمه الله أنه كل يعني نصين يظن الشخص أن بينهم اختلاف فهو مستعد أن يجمع ما بين هذين النصين. نعم. وتكلم أهل العلم على الجمع بين النصوص التي قد تشكل على الإنسان، وألفوا في ذلك المؤلفات. فمثلا في القرآن الكريم ألف الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله كتابا خاصا في ذلك، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب أو نحوه العنوان. نعم. وألف أيضا غيره من أهل العلم فيما يتعلق بالسنة النبوية للإمام الشافعي لاختلاف الحديث، وللطحاوي شرح مشكل الآثار، يذكر آثار أي أحاديث يظن أن بينها اختلاف فيجمع بين هذه الآثار ويوجهها على الوجه الصحيح. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب هذا ابن مسلم القرشي المصري أبو عبيد الله وعمه عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي الحافظ الإمام الذي توفي عام 97 و100. وأما ابن أخيه فأقول أحمد بن عبد الرحمن توفي في عام 64 و200، وقد خرج له الإمام مسلم في صحيحه. وأحمد بن عبد الرحمن هذا وقع فيه اختلاف بين الحفاظ، وهناك من وثقه كمحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وثقه، وكذلك عبد الملك بن شعيب بن الليث قال عنه أيضا ثقة، وهناك من قصر به عن الثقة فقال صدوق كأبي حاتم الرازي، وهناك من تكلم فيه مثل أبو سعيد بن يونس قال إنه لا يحتج به، وقال أبو أحمد بن علي قال أدركت أو نعم وجدت شيوخ مصر الذين لحقوا بهم وجدتهم مجتمعون على ضعفه. نعم. فاختلف فيه أهل العلم بين موثق له وبين مضاعف له، والسبب في كلامهم فيه هو راجع إلى أمرين كما ذكر ابن عدي وكما ذكر غيره أيضا في أحد هذين الأمرين. الأمر الأول هو أنه حدث بأحاديث ليست من حديثه، حدث بأحاديث ليست من حديثه وأنكرت عليه هذه الأحاديث. والأمر الثاني اكتراره عن عمه عبد الله بن وهب، يعني قد يوجد عنده ما لا يوجد عند غيره ممن روى عن عبد الله بن وهب، يعني قد يتفرد من باقي أصحاب بن وهب ببعض الشيء. نعم. فهذا الذي أنكر على ابن أخي ابن وهب. فأما ما يتعلق بالأمر الأول أنه أدخلت عليه أو أنه عفوا حدث به حديث ليست من حديثه، فالجواب عن ذلك أن هذه الحديث نعم أدخلت عليه وحدث بها يظنها من حديثه، هذا الذي يظهر يظنها رحمه الله أنها من حديثه فحدث بها، وعندما أنكرت عليه رجع عن ذلك. ولذلك قال أبو حاتم أنه رجع عن هذه الأحاديث، وكذلك أيضا أبو بكر بن خزيمة صاحب الكتاب قيل له: لماذا تركت الرواية عن سفيان بن وفير وقد أدخلت عليه أحاديث وحدث بها، وحدثت عن ابن أخي ابن وهب وهو أيضا أدخلت عليه أحاديث وحدث بها؟ فقال أن ابن أخي ابن وهب ليس مثل سفيان بن وفير، سفيان بن وفير حدث بها وعندما نصح لم يقبل النصيحة بل استمر بالتحديث بها، قيل له: والواقع يدخل عليك ما ليس من حديثك، فلم يطرد والواقع أو يمنعه من أن يوضح له فحدث بهذه الحديث ولم يرجع عنه، بخلاف ابن أخي ابن وهب الذي هو أحمد بن عبد الرحمن عندما أنكرت عليه رجع، عندما أنكرت عليه رجع عن هذه الأحاديث. نعم. فهذا الجواب عن ذلك. لكن أيضا هذه القصة تفيد أنه ليس بالمتقن بحيث يصل إلى درجة الحفظ والإتقان، لأنه لو كان كذلك كان عرف هذه الأحاديث ولم يقبلها. شوف أبو جعفر العقيلي من كبار الحفاظ كان يأتون أهل الحديث ويقرؤون عليه ولا يخرج كتابه وإنما يستمع ولا يخرج لهم كتابه، فقال بعض هؤلاء قالوا: إما أن يكون العقيلي حفظ الناس بحيث يعتمد على حفظه من حين يخطئ القارئ يعرف خطأه، وإما أن يكون أكذب الناس ما عنده حفظ بس هكذا، فقالوا نختبره فأدخلوا أحاديث ليست من حديثه فأخذوا يقرؤون عليه كما ذكر ذلك، وقصة ذكرها مسلم بن قاسم الأندلسي، فأخذوا يقرؤون عليه، فعندما وصلوا إلى موضع الخطأ بيّن أن هذا ليس من حديثه وأن هذا خطأ، أو بيّن أن الصواب كذا وكذا، فاكتشف الخطأ. فعندما اكتشف الخطأ طابت نفوسه وعلموا أنه من كبار الكفار. فأقول أن هذه القصة تفيد أنه ليس بالمتقن، بل عنده بعض الضعف وعنده شيء من عدم الإتقان. ولذلك قال أبو زرع الرازي أنه أن رجوعه هذا مما يحسن حاله، رجوعه عن هذا الحديث مما يحسن حاله، ولكن لا يعود إلى منزلته الأولى قبل أن يخلط في حديثه. فهذه القصة دلت على أنه ليس بالمتقن، ولذلك قال أبو حاتم أنه صدوق. نعم، وإن كان صدوق عند أبي حاتم قد يساوي ثقة أو حافظ عند غيره، مثل ما قال عن الشافعي والإمام مسلم قال عن كل واحد منهم صدوق. نعم، لكن هذه القصة فيها دليل على أنه ليس بالمتقن. أما ما يتعلق بإكثاره عن عمه فهو ابن أخي، هو عفوا عبد الله بن وهب عم أحمد بن عبد الرحمن، فبينهم صلة، وشهد له أقرانه بأنه كان يقرأ على عمه أو ممن يحضر مدارس عمه. نعم، وهذا لا خلاف في كون سمع مدارس عمه وأخذ عنه، لا خلاف. فيمكن أن يتفوت بشيء، أو قد يوجد عند بعض الشيء يعني قد لا يوجد عند البعض الآخر، لكن هذا أيضا ليس على إطلاق، لأن أيضا الحفاظ يعني خاص المتأخرون منهم كانت طريقتهم أنهم يكتبون حديث الشخص، وأحيانا حديث الشخص كله يكتبونه ثم يأتون ويقرؤون عليه أو يحدثون بحديثه، فبالتالي يندم أن يتفرد أحد الطلاب بشيء ليس موجودا عند ماذا؟ عند الآخرين. نعم، يعني قد يتفرد اثنين ثلاثة بشيء ما يوجد عند بعض الطلاب. نعم، يعني قد يوجد طالب سمع جزء من حديث الشيخ، سمع نصفه، والثاني سمع ثلثين، أو الثالث سمع كله. نعم، وأما يعني كونه يكون له طلاب كثر ويتفرد ويكثر الطالب بهذا، فهذا دليل على أن يعني هناك أشياء أخطأ فيها. نعم، لأن كما ذكر طريقتهم المتأخرين منهم يعني في أتباع التابعين وأتباعهم أنهم يأخذون حديث الراوي كله في الغالب، يعني خاصة الحفاظ منهم، فبالتالي يندر التفوت. وإنما التفوت في الغالب أين موجود؟ موجود في الطبقات الأولى، طبقة طبعا الصحابة التابعين، نعم بعض الشيء في أتباع التابعين، وأما من أتى من بعدهم فنادر التفوت، لأنهم كما ذكر طريقتهم يأخذون كل ما عند الشيخ، وتكون كتب الشيخ على حديث مدونة مكتوبة، يعني مثلا في عصر التابعين كثير منها محفوظ بخلاف العصور التي أتت من بعدهم، أحاديثها مكتوبة فيوجد لها النسخ لهذه الأحاديث، يأتون الطلاب ينسخونها كلها، يعني الحفاظ منهم المبرزين ينسخون كل هذه الأحاديث فيقرؤونها على الشيخ أو هو يحدثهم بها، فبالتالي التفوض يندب في الطبقات المتأخرة. ولذلك هناك يعني بعض الأحاديث التي أنكرت على ابن وهب، أنكرت عفوا على ابن أخي ابن وهب عن عمه، والعلة طبعا منه، من أحمد بن عبد الرحمن وليس من عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب من كبار الحفاظ. نعم، فهناك شيء رجع عنه وهناك حديث لم يرجع عنه، هناك حديث لم يرجع عنه، قالنا هذا موجود وجدته في درج كذا وكذا كتب عمي أو نحو ذلك. نعم، فالخلاصة في أحمد بن عبد الرحمن بن وهب أنه صدوق، أنه صدوق، وأن حديثه القديم أقوى، أن حديثه القديم أقوى من حديثه المتأخر. ولذلك الإمام مسلم عندما أنكر على الإمام مسلم كيف روى عنه، فالحاكم سأل بعض شيوخه كيف روى الإمام مسلم عن ابن وهب، قال إن مسلم سمع منه قبل أن يخلق في حديثه. نعم، فحديث القديم هو صدوق من حيث الجملة، وحديث القديم أقوى من حديث المتأخر، ولتبين أنه وقع في شيء فيبدل هذا الذي أقع فيه. نعم، قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله وإياه حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثت أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يذبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرب الثعالب، فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال يا محمد إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك وبما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهير قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى وحدثنا محمد بن بشار والحسين بن الحسن وغيرهما قال قال أبو دار حدثنا وقال الحسين وأخبرنا مرحوم العطار قال حدثنا أبو نعامة السعدي عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهذا حديث مرحوم قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما أقبلنا وأشرفنا على المدينة كبر الناس تكبيرة رفعوا بها أصواتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأصم ولا غائب وقال المعتمر في حديثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه فذكر الحديث وقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا خرجت طرق هذا الحديث في كتاب الذكر والتسبيح قال أبو بكر فاسمعوا يا ذوي الحجاء ما نقول في هذا الباب ونذكر بهت الجهمية وزورهم وكذبهم على علماء أهل الآثار ورميهم خيار الخلق بعد الأنبياء بما الله قد نزههم عنه وبرأهم منه فتزور الجهمية على علمائنا أنهم مشبهة أسمعوا ما أقول وأبين من مذاهب علمائنا تعلموا وتستيقنوا بتوفيق خالقنا أن هؤلاء المعطلة يبهتون العلماء ويرمونهم بما الله نزههم عنه نحن نقول لربنا الخالق عينان يبصر بهما ما تحت الثرى وتحت الأرض السابعة السفلى وما في السماوات العلى وما بينهما من صغير وكبير لا يخفى على خالقنا خافية في السماوات السبع والأراضين السبع ولا مما بينهم ولا فوقهم ولا أسفل منهم ولا يغيب عن بصره من ذلك شيء يرى ما في جوف البحار ولججها كما يرى عرشه الذي هو مستويا عليه وبنو آدم وإن كانت لهم عيون يبصرون بها إنما يرون ما قرب من أبصارهم مما لا حجاب ولا ستر بين المرء وبين أبصارهم لا تدرك أبصارهم ما يبعد منهم وإن كان يقع اسم القرب عليه في بعض الأحوال لأن العرب التي خطبنا بلغتها قد تقول قرية كذا منا قريبة وبلدة كذا قريبة منا ومن بلدنا ومنزل فلان قريب منا وإن كان بين البلدين وبين القريتين وبين المنزلين فراسخ والبصير من بني آدم لا يدرك ببصره شخص أحد من بني آدم وبينهما فرسخان أو أكثر من ذلك وكذلك لا يرى أحد من الآدميين ما تحت الأرض إذا كان فوق المرء من الأرض والتراب قدر أنملة أو أقل منها بقدر ما يغطي ويوالي الشيء وكذلك لا يدركه بصره إذا كان بينهما حجاب من حائط أو ثوب صفيط أو غيرهما مما يستر الشيء عن عين الناظر فكيف يكون يا ذوي الحجاب مشبها من يصف عين الله بما ذكرنا وأعين بني آدم بما وصفنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تقدم لنا في الدرس الماضي وذلك في بداية هذا الباب الكلام على إثبات السمع والبصر لله جل وعلا وذلك أن المصنف رحمه الله تعالى ساق هذا الباب وأثبت هذا الباب في كتابه التوحيد لكي يثبت لله جل وعلا هاتين الصفتين العظيمتين ألا وهما السمع والبصر لخالقنا وربنا جل وعلا وقد تقدم لنا أن المصنف ذكر الآيات من القرآن الكريم التي فيها إثبات السمع والبصر لله جل وعلا وتقدم لنا في الدرس الماضي أن هناك نحو من 100 آية فيها ذكر السمع والبصر إما أن يأتي ذكر السمع والبصر مقترنان كما في قوله عز وجل وكان الله سميعا بصيرا وهذا في آيات كثيرة جدا وإما أن يذكر البصر لوحده أو البصر مع العلم وما شابه ذلك المهم أن هناك آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل فيها ذكر إثبات السمع والبصر لربي جل وعلا كذلك أيضا في السنة فيها الكثير من النصوص التي فيها إثبات السمع والبصر لله جل وعلا وقرأنا قبل قليل بعض الأحاديث التي جاءت في ذلك مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وتقدم لنا فيما سبق أن إثبات هاتين الصفتين للرب جل وعلا أن هذا مما أجمع عليه المسلمون فأجمع على ذلك الصحابة والسلف الصالح وأما من خالف في ذلك ممن ينتسب إلى الإسلام من الجهمية والمعتزلة فلا عبرة بخلافهم فهم خالفوا الكتاب والسنة وخالفوا إجماع الصحابة ومن أتى من بعدهم بل نقل إجماع أهل الملل على إثبات هاتين الصفتين العظيمتين ونقل كذلك أيضا إجماع العقلاء على ذلك فلا شك أن هاتين الصفتين كما أنهما ثابتان أو ثابتتان بالكتاب والسنة كذلك أيضا العقل والفطر تدل على ذلك ولذلك إبراهيم الخليل عليه السلام عندما أنكر على والده عبادة الأصنام قال من ضمن قوله له يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا فأنكر إبراهيم الخليل على والده أن يعبد ما لا يسمع وما لا يبصر ولا يغني شيئا لمن دعاه واستغاث به إذن الذي يستحق أن يعبد ما كان بخلاف ذلك وهو السميع البصير جل وعلا وهو الذي يغني من استغنى به ومن لجأ إليه جل وعلا أيضا هذا الأمر كما أنه ثابت في الكتاب والسنة كذلك أيضا عقلا وفطرة أيضا في ذلك دليل على ذلك. ولذلك ربنا عز وجل يقول إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أيدي يبطشون بها أم لهم أرجل يمشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. فربنا عز وجل ينكر على الذين وقعوا في عبادة الأصنام فبين جل وعلا نقص هذه الأصنام وأنها ناقصة وأنها لا تسمع ولا تبصر وليس لها أيدي تبطش بها ولا أرجل تمشي بها فهي عاجزة فكيف تدعى وكيف تعبد وكيف تسأل من دون الله. الله عز وجل هو السميع الذي يسمع دعاء عباده وهو البصير الذي يبصر ما يفعله العباد جل وعلا فيستجيب لمن دعاه سبحانه وتعالى. فإذا هذا هو المستحق للعبادة وهو من اتصف بذلك وهو ربنا سبحانه وتعالى. وتقدم لنا أن بعض أهل العلم قسم النصوص الواردة في ذكر السمع قسمها إلى قسمين من حيث المعنى ومن حيث الدلالة. فقال القسم الأول هو أن يأتي ذكر السميع بمعنى مجيب الدعاء بمعنى المجيب. والقسم الثاني أن يأتي السميع بمعنى الذي يسمع جل وعلا يسمع الأصوات سبحانه وتعالى. نعم فمن الأول قول الله عز وجل إن ربي لسميع الدعاء أي مجيب للدعاء سبحانه وتعالى. وطبعا في هذا أيضا إثبات السمع في هذا إثبات السمع وأن الله عز وجل يستجيب لمن دعاه كما قال عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم وأما القسم الثاني فينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول نعم أن يأتي السمع ويراد به إدراك المسموعات وسماع الأصوات. نعم كما في قول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. نعم ويأتي القسم الثاني بمعنى النصر والتأييد يعني إثبات السمع ويراد به النصر والتأييد كما في قول الله عز وجل إنني معكما أسمع وأرى عندما أرسل ربنا عز وجل موسى وهارون إلى فرعون الطاغية الجبار فأراد جل وعلا أن يثبتهم فقال إنني معكما أسمع وأرى. نعم ويأتي كذلك وهو القسم الثالث يأتي السمع بإثبات السمع مع التهديد والوعيد. نعم أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون فهذا تهديد من الله جل وعلا للفجرة والكفرة والعصاة. فربنا عز وجل يبين لهم أنه يسمع سرهم ونجواهم وأن هناك من يسجل أعمالهم فإذا هم في قبضة الله وتحت سيطرة الله وأنهم سوف يحاسبون على أعمالهم وأنه لا يضيع شيء من أعمالهم. نعم فهذا فيه تهديد ووعيد مع إثبات السمع. نعم فبعض العلم ذكر ذلك كما تقدم والنصوص واضحة في هذا. وبعد أن ذكر المصنف الآيات كما تقدم وذكر بعض الآيات وقد ذكر المصنف رحمه الله أن الآيات في ذلك كثيرة وأن استقصاء هذه الآيات مما يطول ويشق. نعم وما ذكره فيه غلية ثم بعد ذلك ذكر الأحاديث الواردة في ذلك وأيضا ذكر بعض الأحاديث فقال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب وهو القرش مولاه المصري وتقدم لنا الكلام على أحمد بن عبد الرحمن بن وهب في الدرس الماضي وذكرت أن أحمد بن عبد الرحمن تكلم فيه من ناحيتين. طبعا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب في عام 64 و200 ولم يخرج له من أصحاب الكتب الستة سوى الإمام مسلم ما خرج له إلا الإمام مسلم وخرج له 8 أحاديث كلها متابعة خرج الإمام مسلم 8 أحاديث كلها متابعة توبع عليها. وطبعا لماذا كلها قد توبع عليها أحمد بن عبد الرحمن لأنه فيه كلام وهذه عادة البخاري ومسلم أنه إذا خرج لمن تكلم فيه فإنهما يخرجان له لمن تكلم فيه في باب الشواهد وفي باب المتابعات في باب المتابعات والشواهد أو ينتقون من أحاديثهم ما استقام منها. نعم هذه طريقة البخاري ومسلم عندما يخرج لمن تكلم فيه فإما يخرجان له في الشواهد والمتابعات كما هو الحال بالنسبة لأحمد بن عبد الرحمن بن وهب خرج له الإمام مسلم 8 أحاديث كلها قد توبع عليها ومثل شريف بن عبد الله القاضي خرج له نحو 7 أحاديث كلها أيضا قد توبع عليها. نعم وإما أن ينتقيان من حديث هذا الراوي المتكلم فيه ما استقام وصح مثل ما فعل البخاري عندما خرج عن إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس قال له أخرج لي كتابك، عندما أراد أن يسمع منه البخاري فأخرج له كتابك، فانتقى ما استقام من حديث إسماعيل. فقال له إسماعيل بن أبي أويس، قال له أشر على الأحاديث التي انتقيتها، فأشر له حتى يحدث بها ويقتصر عليها. نعم، فأقول هذه عادتهم رحمة الله عليهما. نعم، بالنسبة لأحمد بن عبد الرحمن ذكرت أنه تكلم فيه من جهتين، الجهة الأولى فيما يتعلق بالحديث التي أنكرت عليه، أدخلت عليها حديث فحدث بها، نعم، وهي حديث منكرة ليست من حديثه. والأمر الثاني تكلم فيه بسبب إكثاره عن عمه عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب عم أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، نعم، فأكثر عن عمه فتكلم عليه أيضا من هذه الناحية. أما ما يتعلق بالأمر الأول كما ذكرت فيما سبق أنه عندما أنكر عليه أنكرت عليه هذه الأحاديث رجع عنها، رجع عن هذه الأحاديث. ولذلك قيل لأبي بكر بن خزيمة صاحب الكتاب، لماذا رويت عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ولم تروي عن سفيان بن وكيع، وكلاهما قد أدخل عليهما من الأحاديث ما ليس من حديثهما. فقال إن سفيان بن وكيع لم يرجع، بخلاف أحمد بن عبد الرحمن بن وهب فإنه رجع، ولا شك أن هذا فوق كبير. نعم، عندما تبين لأحمد بن عبد الرحمن بن وهب أنها ليست من حديثه رجع عن ذلك بخلاف سفيان بن وكيع. نعم، فهذه العلة يجاب عنها بما تقدم، ولكن كما ذكرت أن هذه العلة تفيد أنه ليس بالمتقن تماما أو ليس بالحافظ، وأن في حفظه شيء وفي إتقانه شيء وفي معرفته شيء، في معرفته بالحديث وبما سمعه. فهذا يفيد عندما أدخلت عليه أحاديث ليست من أحاديثه ولم ينتبه إليها إلا بعد أن أنكر عليه، هذا يفيد كما ذكرت عدم إتقانه. نعم، ولذلك هو كما تقدم لنا القول الراجح أنه صدوق. نعم، وأن حديثه القديم أقوى من حديثه المتأخر، والإمام مسلم سمع منه قديما، الإمام مسلم أيضا سمع منه قديما. نعم، وأما الأمر الثاني وهو إكثاره عن عمه عبد الله بن وهب، يعني يجاب عن هذا أن أحمد بن عبد الرحمن قريب من عمه، هذا أخو والده، نعم، فبينهما صلة قريبة جدا، وهو أيضا ذكر عنه أنه كان ملازم لعمه، كان يحضر مجالس السماع، نعم، فقد يوجد عنده ما ليس قد يوجد عنده عن عمه ما ليس عند غيره. نعم، ولكن إذا تبين شيء أنه قد أخطأ فيه سواء كان عن عمه أو عن غير عمه فهنا يترك هذا الحديث الذي أخطأ فيه. نعم، ويعتبر أنه غلط، أخطأ فيه ابن أخطأ فيه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. نعم، والخلاصة كما ذكرنا أنه صدوق وحديثه القديم أقوى من حديثه الأخير. وهناك من الأئمة ممن سمع منه قديما ومنهم الإمام مسلم، قال حدثنا عمي وعمه عبد الله، عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهما المصري أبو محمد، نعم، وتوفي في عام 97 و100، وقد خرج له الجماعة، وهو مكثر، وهو مكثر جدا من الحديث. نعم، وهو من كبار الحفاظ، وهو من كبار الحفاظ. طبعا تكلم في ابن وهب في عم أحمد بن عبد الرحمن الذي هو عبد الله، عبد الله بن وهب طبعا أشهر بكثير من ابن أخيه، وأحفظ وأتقن، وكان من العلماء ومن العباد رحمه الله. نعم، تكلم فيه من جهتين، الجهة الأولى توسعه في الرواية، توسعه في الرواية، وأعني بذلك ليس أكثر، وإنما أعني بذلك هنا أنه يتساهل في الإجازة، يتساهل في الإجازة فيروي بها، نعم، والمناولة، نعم، يعني حتى أنه يعني قال سفيان بن عيينة أن هذا من حديثك فأئذن لي بروايته، نعم، فتكلم فيه من هذه الناحية، تكلم فيه من هذه الناحية، وتكلم فيه أيضا من جهة التدليس، وصفه ابن سعد بأنه يدلس. نعم، أما ما يتعلق بالأمر الأول وهو مسألة الرواية بالإجازة والمناولة، طبعا هذا يعني لماذا الحفاظ يتكلمون بمن يروي من طريق الإجازة والمناولة؟ طبعا الإجازة والمناولة أمرها في القرون قرون الرواية، أمرها في قرون الرواية يختلف عن أمرها في القرون التي جاءت بعد الرواية. عندنا قرون الرواية تقريبا 3 قرون، يعني بعد القرون الثلاثة الحديث ماذا؟ كلها ماذا؟ كلها دونت، كلها مدونة. نعم، فهذه القرون تسمى قرون الرواية. ما بعدها، ما بعد القرون الثلاثة، هذه ليست قرون الرواية، وذلك أن الحديث قد دونت، فمن أتى من بعدها القرون ماذا يفعل؟ إنما يروي كتب مدونة وأجزاء مكتوبة. نعم، فلذلك هناك بعض الاختلافات ما بين القرون الثلاثة وما بين ما بعدها. فمثلا القرون التي جاءت بعد قرون الرواية يتساهلون في مسألة توثيق الراوي، يعني يكتفى أن يكون الراوي مستورا، يكتفى أن يكون الراوي مستورا ويكون قد سمع، ما يشترطون أن يكون ضابط وأن يكون حافظ. نعم لا يشترطون ذلك. لماذا؟ لأن الحديث مكتوبة ومدونة وهذا الأمر قد فرغ منه. فما الذي بقي؟ بقي رواية هذه الكتب ورواية هذه الأجزاء ورواية هذه الصحف، هذا الذي بقي. نعم بقي اتصال سلسلة الإسناد. نعم يعني مثلا عندنا صحيح البخاري مكتوب ومدون، فيأتون الطلاب ويأخذونه عن البخاري. نعم مثلا مسند الإمام أحمد مكتوب ومدون، فيأتي نعم الطلاب يأخذون على الإمام أحمد مثل ما أخذ صالح، ومثل ما أخذ عفوا عبد الله أن الإمام أحمد صالح سمع البعض وقد يكون أجيز بالباقي ما سمع كله. نعم وأيضا الكتب باقي الكتب الستة والمسانيد والأجزاء وغيرها. نعم ففي الغالب أنها مكتوبة ومدونة، فهذا يسهل مسألة رواية هذه الكتب، هذا يسهل مسألة رواية هذه الكتب. فلذلك صاروا لا يشترطون الإتقان والضبط والحفظ، يكتفى بكون الراوي مستورا وأنه قد سمع خلاص. فإذا كان كذلك فهذا يعدونه ثقة ويحتجون بروايته. نعم فأيضا مسألة الإجازة، توسع أهل العلم بالإجازة خاصة في القرون المتأخرة، توسع بالإجازة فصار مسألة السماع ومسألة القراءة على الشيخ أصبحت قليلة. نعم وإنما صار الشيخ يجيز بالكتب الستة، يجيز بالمسانيد، يجيز بالمعاجم والمصنفات. نعم فقل السماع وكثرة الإجازة جدا. نعم بخلاف القرون الأولى يتكلمون، كانوا يتكلمون في كون الأواوي نعم يروي بما أخذه إجازة، أحيانا يتكلمون. ما السبب في ذلك؟ من الأسباب في ذلك أن الراوي عندما يروي بالإجازة قد لا يتقن ما أجيز فيه فيقع في التصحيف ويقع في الغلط. نعم لأنه لا يخفى كانت الكتابة غير منقوطة، كانت الكتابة غير منقوطة، وبالتالي الخطأ والغلط يكثر، إلا إذا كان الراوي إما أن يكون قرأ على الشيخ حتى إذا أخطأ يبين له الشيخ، أو هو يسمع من الشيخ نعم فيتقن هنا ما سمعه. فلذلك الحفاظ قد يتكلمون فالراوي الذي يتحمل بالإجازة. نعم فابن وهب تكلم فيه من هالناحية، ولكن هذا لم يؤثر على ابن وهب، وذلك لأنه من كبار الحفاظ، يعني هذا يؤثر في حق الراوي الذي ليس بمتقن، فقد يقع بالتصحيف والغلط. نعم لأنه ليس بالمتقن بخلاف من كان حافظا ومتقنا كابن وهب، فهذا يميز ويعرف الخطأ من الصواب. نعم فابن وهب من كبار الحفاظ فهذا لم يؤثر عليه كثيرا. نعم وإن كان لو تحمل بالسماع، يعني طبعا ابن وهب تحمل بالسماع كثيرا، لكن هناك أشياء بالإجازة، لو كل ما حدث به تحمله سماعا لا شك لكان هذا أولى وأحسن، لكان هذا أولى وأحسن وأتقن وأضبط. نعم وأما ما يتعلق بالتدليس فالذي وصفه بذلك عبد الله بن سعد، والذي يبدو أن ابن سعد يقصد هذه المسألة، يقصد هذه المسألة، وأن ابن وهب يتوسع في مسألة التحمل بالإجازة والمناولة. نعم فالذي يظهر لي أن ابن سعد يقصد ذلك، وقد بينت في مكان آخر غير المكان أو في دروس سابقة نعم أن التدليس كلمة واسعة تطلق على أشياء متعددة، منها فيما يتعلق بهذا الأمر. نعم فالخلاصة أن عبد الله بن وهب من كبار الحفاظ. قال حدثني يونس بن يزيد الأيلي، يونس بن يزيد وهو الأيلي. نعم ويونس بن يزيد توفي نحو سنة 58 و100، وقد خرج له الجماعة. ويونس رحمه الله إذا حدث من كتابه فهو أتقن مما لو حدث من حفظه، وإذا حدث عن ابن شهاب فهو أتقن مما لو حدث عن غيره. نعم لأنه تكلم فيما حدث به من حفظه، وتكلم أيضا فيما حدث به عن غير ابن شهاب، وذلك لإتقانه لحديث ابن شهاب. ولذلك أكثر ما يقع في الأسانيد روايته عن ابن شهاب، أكثر ما يقع في الأسانيد يكون شيخه ابن شهاب الزهري. نعم نعم ويونس يعتبر من المقدمين في ابن شهاب، ولكن يقدم عليه الإمام مالك، ويقدم عليه كذلك أيضا شعيب بن أبي حمزة. نعم فهم يقدمان عليه، ولكنه أيضا يعتبر من المقدمين، وقد تكلمت عليه بأوسع من هذا في غير الدرس. نعم قال عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم.